السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقار ديو نوري بالغرى درجة الشكر اكني لق الحال وليدركا نرشكر بالعالمين اكني لق الحال ما إلى نرشكرا إمذانا. فلهذا نكني أنوجه كلمة شكر مؤسسين الأعضاء العاملين ويكي قلنا المركزين الثقافي، هني جزي رب العالمين سالخير، وديجعل رب العالمين السعي سند المساعي سند الأعمال سند في خدمة هذا الدين في ميزان حسناته يوم القيامة. أما فيما يخص محاضرة النور هي بعنوان مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام عند المسلمين. أولا قبل ما نكشف الموضوعي أن نخدم يوث المقدمة مناسبة لهذا الموضوع. نحن المسلمون نكنسي مسلمين ايثما، مصادر الشريعة غورنا هي الكتاب والسنة، يعني نكنسي مسلمين ونقلان يبغى يفهم الدين ينس، بل حتى ونقلان يبغى يفهم الدنيا هي، فما عليه إلا بأمرين هما الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين أمرين لن تضلوا، يعني سنده الحويشت وتظلما غريب ما تمسكتم بهما أبدا. مطفم الزيسن سنده الحويشت ورسل عاقب ريبنون كتاب الله وسنته. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه بعد الموت ينس ممكن نضطرد خلافات، ممكن نضطرد أزمات، ممكن نضطرد فتن، فيش ضغط يبينغط باش من الحوايج طرنت في الزيسن باش نفهم الدين النغ بعده صلى الله عليه وسلم، إن كتاب الله وسنتي. فإن كني غايت من نبغى نسن الدين النغ، ما نبغى نعلم دا شو قلنا الدين دا شو قفغني الدين، ما نبغى نعلم دا شو السنة دا شو البدعة، ما نبغى نفهم دا شو إقلان يجوز ذين إقلان ويجوزها، فما علينا إلا العودة إلى الكتاب والسنة. غير حاجة تمزولة رب العالمين اسم الدوس في القرآن الكريم دوس في الكتاب الذي أنزله: إن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن وتبعا له السنة وزد تسار البطل لك زد لك زفير، يعني الكتاب والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم احفظهن الله عز وجل، ولجزي اسم البطل ولجزي اسم الغلط. فكل مسألة نبغان سنيتما، كل موقف نبغات ندم قدين النظر أثنوي من الكتاب والسنة. إيوا شو دني غنشتري ما يجمع، لأنه الموضوع فشو نبغى نهضر السيئ موضوع مهم ظل فيه كثير من الناس، ليس فقط اليهود والنصارى بل حتى من المسلمين. ذا شو السباغي ثمان وشراع عن العبادة الموضوعية، لأنه أثوينا الموضوعية من الكتاب والسنة. وين تسقل هضرة في هضر من العبادة، وين صغر النصارى، وين من التلفاز خاصة رحيم الغزو الفكري ما يم. فلهذا ظل أكثر الناس قدامين. ورب العالمين القرآن: إن تفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبين أن وين السنة أرسقسي أهل الذكر، من هو أهل الذكر يتمع؟ إن رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم أهل القرآن والسنة. قدين نغير يتمع عقيدة المسلم تبنى في ستة أركان. في الحديث جبريل قرض النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان، نبدا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يمكن يعني الركن هي الإيمان بالرسل. من عقيدة المسلم شتشير أيها الأخ وأيتها الأخت، من عقيدة المسلم الإيمان بالرسل. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ذكر الله عز وجل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وحيد المؤمنون من بين شو من المؤمنين يوحي شو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سوشو ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فإذا العقيدة ما يثمى لازم ترسخ قولون النوم ما يود الحالة سهوت اسميه ما يود الحالة سهوت وقت سلولت ما يود الحالة سهوت لدرس وخاميه سهو غنشتي وسهر فقط العقيدية لأنه تسيد الحياة إنك ما تصهيت اسميك أتفت وين راك يذكرون ما تصهيت ثورت وخاميك أتفت وين راك يتفنفوز بصح ما تصهيت العقيدينك أقلك ظللت في الدنيا قبل الآخرة والآخرة أشد من بين الأمور العقيدة أنا من بجميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم ونتفرق ري الرسل تي من خصائص أمة الإسلام أن ننتمن من أول نبي إلى آخرهم من أول رسول إلى آخر رسول أنت فريق ريال الأنبياء والرسل نتحبه نكل نقتدي بهم جميعا ونحبهم جميعا ولش أمك الأرض تسميه الدرياس تسميه الأفرادينس بأسماء الأنبياء كلهم إلا أمة الإسلامية وروح ما تصفت عند النصارى يونس بن محمد نكنا غورنا نسعى عيسى روح ما إلى تصفت اليهود محمد صفتارة يمكن نسعى موسى وهكذا قس على ذلك نسعى إبراهيم نسعى حتى نوح نسعى آدم نسعى داود نسعى سليمان نسعى يونس أسماء الأنبياء نتسمي زيسن إدريانا أعز الناس إلينا نتسمي زيسن نتستحار لأني وشو من عقيدتنا أن نتحب جميع الأنبياء نتمن كل الأنبياء ونقتدي بهم بالأخلاق نسن فبهداهم مقتدي كدنا رب العالمين القرآن ومسألة أخرى مهمة جدا للعقيدة المغيثة تخص الأنبياء والمرسلين أن يذليث الحاجة اسمها الكفر نسن كلمة الكفر أين يكسفوا أن الإنسان المسلم من الإسلام والكفر لانت أمور كثيرة من بين الأمور التي جنزمرتت فقط الإسلام تعتبر عند الله عز وجل كافر الكفر بنبي من الأنبياء فقط مش يسأل الأنبياء يكسيون النبي شو دين الله عز وجل القرآن في قوم نوح إن كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح اسمي قد نوح عليه السلام اسكد من سيس نتسى فقط وضحذرنا للأنبياء إقلام بعليس ومع ذلك اسم الدين كرب العالمين الإثم يخذ منك الضلال يقشو ظلنك ودينا كذبت قوم نوح رسولها إن كذبت قوم نوح المرسلين يعني بشر دور الله عز وجل أنه وين اسكد من سيون النبي أما كن يسكدبس الأنبياء يعني لو كان ذي مسلم يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق يبنوا المساجد يحج يخدم كل أنواع الخيرات ويتسمس محمد صلى الله عليه وسلم يتبع السنين ولكن كي مثلا يتسمن غرس داود عليه السلام مش مقتنع عنه النبي نال دينيك يتسمن غرس موسى عليه السلام أسنني أنت كافر سبحان الله أمي نديت قيم الله نديت زلط نديت سمن النبي صلى الله عليه وسلم نديت صديقي بأنه الجوامع نعم لأن رب العالمين إن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء يعني إن أمة الإسلام لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا نفرق بين أحد من رسله نتمن بجميع الأنبياء وثي ميزة حشغي مسلمني في الله فاليهود خلاف الأنبياء من بني إسرائيل خذرنا أنه الباقي في ذلك الدب والنصارى نفس الشيء خذرنا أنه النبي ينسن وهو إله غرور نسن فرنظر نشتري الموضوعين خذرنا أنه محمد كذاب كل أمة خذرنا أنه النبي ينسن كان يصحان إلا أمة الإسلام نخذرنا أنه جميع الأنبياء ذي الواجف لن غنى من زيس تؤمن بالله وملائكته وكتبه ودينار ورسوله ورسله أتصمت جميع الأنبياء والمرسلين تيميزة أهل الإسلام لماذا غير من تركز في عيسى عليه السلام أنت مدام نتمنس جميع الأنبياء والمرسلين وش تخدم تشتي محاضرة وش يخدم من بعض الناس محاضرة في عيسى عليه السلام وش ماشي في إبراهيم عليه السلام وش ماشي في نوح وش ماشي في موسى عليه السلام لأسباب السبب مزواره لأنه لحد نبي نغرسول يترزيس الخلاف بل معركة مشيد الخلاف معركة عقدية التاريخ أكني افترق عيسى عليه السلام قد طرف غد طرف يعني الإكسترا غالإكسترا يعني إطرى الخلاف غلقرن النبيين خلاف الأنبياء نطني الأنبياء نطني الخلاف يقول لها رسل شارو من نزيس شاكين ننسمنا رزيس فقط نقطة ولكن عيسى مشيد وجه الإشكال عيسى قاضي أكثر وانشتهي عليه السلام الأتباع ينس اليوم مدني الأتباع ينس تورا مشي الوقت الأتباع ينس تورا خذنا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر رب العالمين إن دويد الكفار ويجي يعتقد أن عيسى سند رب العالمين قل أي مطني دائما سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويصنف مطني لأنه يجد قان هو الله بالذات لأنه يجد قان ثالث ثلاثة في بارتي من الله يعني لا ثلاثة الحوايج تكون دي ثلاثة الله عياذا بالله ولم صنف مطني قام هو ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله شوفت الدرجة يعني ماشي قضية النبي نغ ماشي النبي أذن طوط الدرجة أنه ذي الإله نغ ماشي ذي الإله ذي مصر ربنا خاطئ ثالث ثلاثنا خاطئ ذي إنسان بدليل رب العالمين خاطئ قضية كبيرة جدا مجرد بشر يوليغ درجين وفي المقابل نغدس قنيق الطرف غطرف يون الطرف يجب ذلبي ذين نكس ترام كنس قارن يروح الغلو ويك نطنين الطرف نطنين لوتر إكستريميتي غاشو روحا روح نغل إجحاف وهم اليهود النصارى من يجعل عيسى إله اليهود بسم الله واليهود باشو جعل جعل أن عيسى ليس بنبي وهي متفق تفق يرس أنه ليس بنبي أرنان ديوث الحاجة ذا شوت وأنه ابن الزنا عيادا به صنف اعتبرت إله وصنف كسنس أدنى صفات الكرامة تسد الأمة الإسلامية وكذلك جعلناكم أمة وسطا يمكن هذه الأمة الوسط ده شو نعتبر عيسى عليه السلام نعتبر نبي ورسول من أولي العزم من الرسل الإشكال أن النصارى شو فهمنا يثمع ما دام عيسى عليه السلام يولد وهو آية من آيات الله عز وجل من غير أب أنه ينشتف دليل أنه بيصدر بالعالم وإذا الخطأ يذكر الله عز وجل في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن دمي يدخل عن عيسى عليه السلام أنه يخلق في رب العالمين من غير أب إن دي وش يدخل عمارك أدم عليه السلام من غير أب وأم مثقل القرية أنه مصر به فذويني الدلول بلا أديس عباباس جمس مباشرة يوش يدخل عمارك أدم عليه السلام يوش يدخل نرى أنه آدم هو ابن الله مع أنه لو كان أنطلغ العقليين أنطلغ المنطقين أنطلغ اللوجيكين نصاري تخميم طريقين آدم أولى من عيسى عليه السلام لأنه آدم يولد من غير أب ولا أم بل حواء زوجته يخلق اسم الله عز وجل من ذرع آدم فهي شيء أقرب هو الشيء ومع ذلك لم يقل أحد أن آدم ابن الله اسم الدوس عيسى يخلق اسم الله عز وجل وهي معجزة كرم آية من آية نندنه ابن الله فلهذا الله عز وجل يبهدل الخطأ أيا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم سوسوا ما دخل عن عيسى خلع ذرن آدم عليه السلام ماذا اعتبر عيسى ابن الله اعتبر آدم ذرن ابن الله ولكن مثل هذا وذاك اسنين بالخطأ هم بشر أنبياء رسل يكرمهم الله عز وجل والله على كل شيء قدير يخلق الإنسان من ذكر وأنثى ويخلق الإنسان من ذكر غير بغير أنثى مثل حواء خلقت الله عز وجل الزوجين من ذكر بلا أنثى ويخلق الإنسان من أنثى بلا ذكر مثل عيسى عليه السلام ويخلق من غير ذكر ولا أنثى مثل آدم عليه السلام بسرعة الحالتين ممكنة والله على كل شيء قدير إذا المشي على جن قل يا غمثين أرنج على ابن عيسى هو ابن الله نبه هو الله بل هو رسول بشر مثل باقي البشر إكرم الله عز وجل سن نبوة وحس الرسالة عقيدة المسلم في عيسى عليه السلام ده شو تدوي الحال لكن يدي مسلمان ده شو تدوي الحال نعتقد عيسى عليه السلام ننادى أنه ليس ابن الله ليس هو الله ليس هو ثالث ثلاثة ده شو عيسى عليه السلام أم كي تدوي الحال نعتقد أم كي تدوي الحال نقر بالعالمين سزكى تجاه عيسى عليه السلام أولا إذن قلنا نتعيش في زمن عند أكثر الناس وشو دخل مغزق لمقدمة نغض الكتاب والسنة الويد الصح أن أكثر الناس تساوين العقيدة نسن تساوين الأفكار نسن خلاف الكتاب والسنة تساوين تنقل التلفاز الغزو الفكري فلاش على كان التلفاز تصف تهضرناك في عيسى عليه السلام تسمينا ستروميت جيزو كري كنا غورنا جيزو نغ عيسى ماشي كري خاطر لنا بايتي كريسيفيه لم يصلر وثرنزا المسألة هنا أكثر الناس تساوين الدين نسن فين السن العباد تساوين تغن النصارى تساوين في أي مكان تساوين من الكتاب والسنة أكثر المسلمين سعنا للعقيدة بناء بالكتاب والسنة ولهذا حدث خلط كبير. عيسى عليه السلام كيف ولد؟ رب العالمين سورة مريم في الصلاة الأمرين ما بغيت تسعم تمشي الدين لعيسى عليه السلام صح واشترط سلطني كريتيان تسفهم أنت مسلم عقيدتك تأخذها من الكتاب والسنة روح سورة مريم سورة الكماليس اسم مريم سورة مريم في مسن عيسى عليه السلام إن ضرب العالمين إشعار مريم عليه السلام إشعار جبريل فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا إشعار رب العالمين إلى مريم جبريل عليه السلام يمثل الدين نس على شكل إنسان فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي شوف الأدب المريم عليه السلام ثم قال رجل في السنارة ليس من محارمها وليس شخص تعرفه تزرات تعلم أنه ملك تزرات رجل إني أعوذ بك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي يعني كأنها خافت على نفسها الناس بعد كينة تبغلت تهضر ذس قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الناس نكيا مرسول رسول يعني ذي المرسول إيش يعيك الله عز وجل باش أمديفك ليهب لك الهبة أمديفك رب العالمين الآيين الكرامين المعجزين لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا المرأة الفاطنة اسم كان الشعور غلام أم كان ذروة وانت فرد جويت ولم أكو بغية ماشي تصمتو ذيك فغني وبري أم كان شتي نس كذلك قال ربك هو علي هين إن يسر بالعالمين يتكد الأمور قدوني فيس الأسباب وبغير أسباب رب العالمين ما لي بغدي فكرة وسقار موجيك مو نورمال مو هكذا وكا وسقار بالعالمين نورمال مو أشتي يارك دي مذنني بنورمال مو يا لك رب العالمين إن وهو على كل شيء قدير إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون نعم أدين الإنسان من المفروض باش تسعو الغلامين لازم تريد صمتوث ذات زوج ولكن كذلك قال ربك هو علي هين ولأجعله آية للناس ورحمة منا أتجعل رب العالمين آية للعالمين ورحمة للعالمين فحملت به فنفخ جبريل انفخ زيس نفخ فحملت به سيد الآية من الله عز وجل ليس ابن الله ولا شيء من هذه الخرافات فانتبذت به مكانا قصيا أسمثل فذاك نزيس بكرامة بآية من آية الله عز وجل تشف ذي مانيس في القوم يستقر أسمث زرى قريبة سارو فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أسمي قريبة سارو تروح شجرة سمارة كيف قيم سداوس تحصل قل حالي نسمك لا تخدم أتستهم من العيبة تظهرون في الأس العيبة تخلع لشي لا تخذر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا بعض المفسرين قال أن جبريل هو الذي ناداها وبعض المفسرين قال أنه هو عيسى يعني رسم الدلول هو الذي ناداها الشاهد يثمع أن تسيد طريقة كيف ولد عيسى عليه السلام ليس ابن الله ولا الله هو أبوه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أكيد قال الله عز وجل في النفسي في العمر هو أعلم بنفسه وسند النصارى أن اسم دام فانتو ثيثروا بلا رجل إذن أبوه هو الله عز وجل شوف الظلام عياذا بالله أن جعلوا للرحمن ولدا لينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني أمر عظيم أن نستنصر رب العالمين الولد، أمر عظيم. ما كانت عيسى عليه السلام عند المسلمين، انظر كيف ولد، قال ما كان يسعى هذا النبي عندنا قرب النبي صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف المكان النبي يجي الدين النار، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذا بريد الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وإني قمنا أنه أن عيسى هو عبد من عباد الله وهو رسول من أولي العزم من الرسل، وكلمته ألقاها الله عز وجل إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف القيمة النبي غيق الدين النه، شوف في كرم الدين النه عيسى عليه السلام. بل حتى في القرآن، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قدين النق لا يمسقان العلماء أولي العزم من الرسل، أولي العزم لان 315 رسول كيف يساق الحديث 315 لان خمسة قال نص أولي العزم نهني ذي مقران نكزيسا بالدرجة. من هو الخمسة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، ويهد خمسية أولي العزم من الرسل. اذكرهم بالله عز وجل قل آية يحيق الآية المرضية، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يعني يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني درجة قدين النظر ليس كذابا وليس ابن الله، وإنما هو رسول عبد الله ورسوله، وهو من أولي العزم من الرسل. يسعد درجة صدق رانت الدين النبي عيسى عليه السلام أن يكرمي بالله عز وجل بحيث أن يجعل اسم المرتبة هي حتى غمس من سيد المرتبة يسقل ونس. عيسى عليه السلام إثناء عند النصارى أنه قتل، أنه قتل وصلب، يعني نغنس قلت وأنك على القنس نغنس، وهذا من السفاهة لأنه قيف انتمى تعتقد أنه إله وكثما نطني أن ننغنس. تشهد أنا من أيه؟ أنا من أنه الإله نغنى من أنه ننغنس. وهل الإله يقتل؟ وهل الإله يقتل؟ عجيب الأمر نصر. فعند النصارى قارن بأنه عيسى أنغنس اليهود سفن الصليب، يجوا بهم الله عز وجل القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أي تذكرها كثير العقيدة أيها المسلم، ملك ديني يوان عيسى عليه السلام صلب وقتل، نس عيسى لم يصلب ولم يقتل لأن الله عز وجل قد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي آخر الآية بل رفعه الله إليه، اسم الدسان الرومان بشت غن ألقى الله عز وجل الشبه فيه من النطن اكتسر بالعالمين الصفانين افكيستيون اقليون اسم شبه ارفضن العبدين غاز عيسى عليه السلام ارفعت رب العالمين الى السماء، فهو مرفوع وهو في السماء لان فرنسا لن ندقل في اخر الزمان. سيد العقيدين ايها المسلم ما رد يسيون النصراني اكتسرون اكتسرون عيسى عليه السلام ينغى يسكر في غمانيس فدانا وغير ذلك نسوى هذا الخطأ. عيسى عليه السلام بل رفعه الله اليه، لم يقتل ولم يصلب بل شبه لكم وعليكم نستراع زيس، لم يقتل ولم يصلب. سيد العقيدين أيها المسلم وسخلط راع حتى استروميل ضويت صارت استروميل صارت في عيسى إني دعيسى وفرنسي نغني جيزو ودقارا جيزو كري يمكن نقول عقيدة أنه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه. سيد العقيدين أيها المسلم، هل عيسى عليه السلام إدعى العبادة عبدا؟ مرة استلفك أكثر النصارى عبدنا عيسى عليه السلام، هل عيسى يدعى العبادة وكان شتى؟ يجوا بعض القرآن، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله رب العالمين؟ استقصى عيسى عليه السلام الناس: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس دكتشسنا للعباد اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ دكتشسنا للعباد عبد فينك واحد إما لأن النصارى عبدنا عيسى عبدنا كذلك إماس قناص لسانت ماري دكتشسنا عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الناس أسنني غير نشتي ومن نغدى يشتط على المتزيز وزمي غير تسكدبا. الناس يا ربي داش أسنني غير قومينه اعبدوا الله ربي وربكم، عبدة رب العالمين دي خلقني كون دي خلقن هو ربي وربكم، ازدينيسنا نغي القومين. ولكن كرم جهلة النصارى وجهلة اليهود اجعلني ابن الله، اجعلني ثالث ثلاثة، اجعلني انه هو الله عياذا بالله. عيسى بن مريم تبرك نشتي سيد العقيدين ايها المسلم. للأسف الشديد نتولي كريم مسلمان إقلام يسعان للعقيدة سبحان الله وأسف شديد أتهدرت مثلا سنين النصارى ظلوا قرد رب العالمين لم يلد ولم يولد قرد رب العالمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم آخي قرد عليهم طارق قال كل يونس الديانيس كني الديانة نغنوني الديانيس سبحان الله كشي كشي كنشتيا رب العالمين قرد أن الديانيس باطلة إقرب أسنديدي مبلي النصارى اتخذ عيسى إله عبدت أكي قرد أشتر الديانيس أنه نكزر رب العالمين القرآن إن دنشت أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق اتبرى عيسى عليه السلام دنشت قرآنك أيها المسلم تكتب في القرآن هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اقرأك دن عيسى اتبرى القميد قال أنه ابن الله وأنه الله وأنه ثالث ثلاثة كي أيها المسلم الذي تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما زالك سعيد الشكي كانش تريد دويد الخطر كشوي من لغايف ما كنسي مسلم كأنه من كثرة مخالطتنا للثقافة الغربية من كثرة الغزو الفكري للقنوات الفضائية من كثرة أن بذن تفاغن ديالنا العبادة قلنا بين قوسين تسمي ناس المنصرين كنين زاريهم للمرتدين من كثرة وجود هؤلاء أقلني مسلمان شوية شوية بذنت سريحا قل عقيدة عيسى عليه السلام بذنت سريحا شوية شوية يعلمنا هذا شارع تقدم عيسى في قارك ننقرب النبي نحن نقام بالإله يودي كل يوم سوبريديس لا يا أخي ماشي كل يوم سوبريديس ماشي القمار بيني ماشي البيلوفاس يتخسرت ذا العقيدة لازم تيتم تيقن أين قشوة اللي تشتي ذا الحق أين فشوي الله ويتنين بالغلاط سيمي غام العقيدة ماشي لا تبري يمكن أن قارن هنا قارن الله أعلم خافي شي قضية ذي الله أعلم نعم الله أعلم على كل حال ولكن تير اليقين الله الذي هو أعلم أعلمك بأن هذا كذب إذ ما تعتقد أنه كذب نبي إذن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله عز وجل إليه ولم يدع أحدا إلى عبادته العقيدة وإنما الناس هم الذين دعوا بعضهم بعضا إلى عبادة عيسى عليه السلام من العقائد الدول حاليها المسلمة تعتقدت كهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم وهو عيسى عليه السلام أنه مدام أنه رفعه الله إليه أنه سينزل آخر الزمان آخر الزمان سوف ينزل عيسى عليه السلام وليعيش كالأرضين بل العلماء قرد هو من العلامات الكبرى يوم القيامة علماء ما كان علامات الكبرى يوم القيامة تذكر نزول عيسى عليه السلام قرد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم شرقي المنارة البيضاء بدمشق على المنارة البيضاء شرقي دمشق قرد النبي صلى الله عليه وسلم اذ يطر عيسى عليه السلام في مدينة دمشق وديطر غيونه مكان اسمه المنارة البيضاء في سطران الملائكة الوقت اللي قشر بيطر عيسى عليه السلام يقابل النبي صلى الله عليه وسلم أن نواتي لي مجموعة من المؤمنين وهم خيار الناس يومئذ الخيار المؤمنين الذي نمرنا الذي شجو ذن بشر الناغن القتل منه اليهود وحيد الدجال أتوقع يفغد الدجال تبعت اليهود جيش الدجال واحد من اليهود ضد جيش المسلمين. أذن شجوذني من سن للصلاة يعدون صفوفهم للقتال ويعدون صفوفهم للصلاة. يعني شجوذني من سن سجي من الصفوف من سنة دون الظلم. في بعض الروايات أنها صلاة الصبح. فينزل عيسى عبد يطر عيسى قل وقتنا. فلما يراه أمير الجيش يعني ما في ظلم يتلون الظلم الجيش اللي مسلم يتأخر يعني هذا وخرس يتقدم يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعود تترطب نومنسيس كأنك نبي ورسول من الرسل أسين تقدم ما تظلت الزينل. فيرفض عيسى عليه السلام أسين تظل غارة نكيب الإمام منه نظل غذيذون لأنه عيسى عليه السلام والنار ظلم غزاف يقرأ من القرآن وعيسى عليه السلام الدور القرآن من الإنجيل. فأقدم مسلم أبي الظل وعيسى عليه السلام اللي يصففني مسلم أبي الظل مسلم وبعد ذلك أبي قاتل واحد مسلم ضد الدجال واحد اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه عدو الله ومن هو عدو الله هو الدجال مجرد بزرع عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء. بالوقت اللي اسمه لدى بدون صفوف مسلم كثامة صفوف من اليهود كثامة عيسى عليه السلام كثامية الدجال كثامة النطني إن بمجرد بزرع الدجال عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء في ظهر كان نفسه. فلو تركه إن ذلو كان في عيسى عليه السلام نفسه وحده ولكن يلحقه ويدركه فيطعنه بحربة ويري دمه الناس. يعني إن ذلك نتيج هذه نفسي واحد سليم واحد الدجال ولكن في تبع عيسى اسمه هذا النغنكل هذه تبع عيسى وثيوس الحربة استيسنتو الغنيس وديك سيذام مني باش تظن العباد أن وين وناس هو الله دجالي لأن الدجال ما لدي أسسني قال العباد أنا هو الله أسيني ما هنا يذام نيس ما هو إلا مخلوق. ثم يقاتل المسلمين اليهود. الشاهد أن يمكن من عقيدة أهل الإسلام أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه وأسمر الدلحق الوقت يطر إلى الأرض وذي لوحد مسلم وذي قاتل واحد مسلم ضد اليهود وضد الدجال. سيد العقيدة أيها المسلم سيد العقيدة غلطة من زيشكتشي وتسعدت الدرياك والدرياك تسعدين الدريانسل وهكذا باش نهارني قشرة الدفع الدجال وذي يطر عيسى عليه السلام أميس نميكين غذين واحد عيسى عليه السلام أريد سلالك ثمانين غذين واحد الدجال لأنه ما إلا ما يتمع العقيدة يستعدي لك الجيل غالجيل أعلم أنه الدريان دريك غذين واحد ثمان نطنين واحد الدجال عياذا بالله ويضع أثر من العقيدة للواقع النغيث. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان الندى أنه سيد المكانيك سعى عيسى بل يبين ذن الوقت النيق شرد يطر عيسى عيسى عليه السلام من أفضل الأزمنة قال وقت النيق إن الطوبى لعيش بعد عيسى بن مريم إن دم السعد إن وين الذي عيش الوقت النيق ما رد يطر عيسى وحين بعد الشوية ما رد يطر عيسى عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الخنزير ويكسر الصليب إن بس ما يطر عيسى أذرز الصليب لك رويناه انترز مش اسني ورينا أنه تأييذ عبادة كنو استخطر عنه ماشي ذنك كنت دوران عقيدين الصليب تسبنك لك روين عيسى أذن دوري أسمى ربي يطر يكسر الصليب عندك ذا الصليب أترز ويقتل الخنزير بش اسني ورين أنه مما حرمت كنو يتحللمت يعني غير دوي عيسى أخذ من العكس عياذا بالله ويضع الجزية إن حتى أنه أتشار القاعة سل عدل أتشار سل أمن أتشار سل خير إلى درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي أخشي شمزية أدع في السفل وزرم فلا يلدغه ذلك الثعبان تلك الحية يعني أخشي شمزية في الوقت الزحوري الزحد إن دزر ما تتعب صدك الذرة إن الأسد يزم أدع في ذاتني وإن دي وثدي عدل إيو شو أتشار الخير القاعة إيو شو غنشتين أيثما يجعل رب العالمين من أسبابه نزول عيسى عليه السلام على الأرض يعني نبي رسول أديه ويدفس الخير ومقرأ ما لدي قرأ تأييد العقيدة من أهل الإسلام نحبه ونجله ولا نعتقد أنه قتل وصلب بل رفعه الله إليه وسيعود في آخر الزمان أذي لوحد مسلم ضد أعدائهم من اليهود ومن أتباع اليهود من النصارى والصليبيين. موت عيسى عليه السلام، هل سوف يموت عيسى عليه السلام؟ نعم سيموت، كل نفس ذائقة الموت. مادام أريد مثلث ولا ارفع يد الله عز وجل ملك السقسي وانتريد عيسى عليه السلام من دل إن صرفعه الله إليه كد قرد القرآن ما قتلوه وما صلبوه أجد نريد متسفرة كل نفس ذائقة الموت. آمك الأنبياء كمثل آمك محمد صلى الله عليه وسلم من موت نسيت متسفرة نسد يسوى سدي من بين الأمور وشر الدقة الغلقاء الدقة الغلقاء شديد مثل ذيك القاع منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. الأصل هي أيها الإنسان يخلق كده ربي جيكا تعطى تقل تميد وكرة عيسى الأصل سيخلق كده جيكا ولي عودة نقلة وكرة رفع يد ربي إلى السماء فلازم ذي عودة تقلغ الأرض بشدي مثل ذي قلغ وكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في الأرض 40 يعني عيسى عليه السلام مرد دقل أبي عيش 40 سنة القاع. مخالف دي العلماء هل الذي عيش 40 سنة نهار نقشرة يطر نغد كمل قل عمري 40 سنة لأن عيسى رفع وعمره 33 سنة يرفع يد الله عز وجل قل عمري 33 سنة كما يقول كثير من العلماء. قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 40 لم العلماء ند مرض يطر في الدور 40 سنة لم العلماء قال مرض يطر هذيك من 33 إلى 40 صافي شحال درنو 7 سنوات وسبع سنوات كلها رخاء وكلها خير يعني غد يوم الخير ضم قراني القاع اسم الدق عيسى عليه السلام ثم يعيش مدين 7 سنواتين على الصحيح ثم يموت ويصلى عليه والظلم في لسيم سلمن ثم يدفن وذيك شم القاع من سم كل الناس كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دين رب العالمين ردق من كل إنسان دين حتى عيسى عليه السلام ولكن الموت اسمه أخر إلى آخر الزمان. أينشتاين ذكر ملخص رمزي في العقيدة ندوي الحال أتصعد أيها المسلم في هذا الرسول والنبي عيسى عليه السلام وهو أنه ولد من غير أب ولكن اشتمش الدليل أن أبوه هو الله بل في آية من آيات الله مثله كمثل آدم ونقدنا نامش وتعترف ترى أنه ابن الله مع أنه خلقه كذا وكذا إنس مثله كمثل آدم نفس الشيء ما إلا خلعت قوية أخلعك آدم عليه السلام. انظر كذلك يجمع أنه عيسى عليه السلام لم يدع أحدا إلى عبادته ودنا لك ابن الله ولا أم الله ولا ثالث ثلاثة ولا دعا أحدا إلى أن يعبده بالعكس دعا العبادة لعبد رب العالمين. نظر أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه. نظر كذلك أن عيسى عليه السلام سيعود في آخر الزمان وذي لوحد الأمة الإسلامية أنشتيك اتبين أنه يسعى مكان عظيم الدين غيثنا لا نكفر به بل نؤمن به ونحبه وننتظر نزوله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلات. إن ولاش منه كستهلن عيسى عليه السلام من كي واحد مسلم يعني إنه قرب النبي عيسى عليه السلام يقرب محمد صلى الله عليه وسلم حي مسلم لأنه قال اليهود للنصارى للأمم نطق ولاش منه كحفظ من الحقيس ولاش منه في احترمن ولاش من وجه درف لس لهذور العالي كان مسلم. تعال ما يتمنى أنه إنسان كان ذيك الذي سب عيسى يفرق الإسلام ماشي فقط عيسى قال الموضوع مرن كان في عيسى ولكن كان ذي سب نوح إبراهيم يفرق الإسلام أخذ ما ينتبغي ما سب الرسول من الرسل تفرق الإسلام. تعال عند اليهود والنصارى جمالات كلام سبهم للأنبياء نبي نغضى في حضة نهما نبي نغضى جمالات كلام جمالات كلام مهني السب زيس حتى عيسى عليه السلام هضرهم في الناس عيسى عليه السلام استهزين زيس اسم صخير زيس ويغميك نكتمن أنه إله ولاش منه سيف كان القيمة ذي لقدر أكن سيف كرب العالمين طبعا والمسلمون تبعا وين دين رب العالمين يعني المكان إكسى عيسى قولوا أنه خير من المكان إكسى عند اليهود والنصارى هذا كيك اللحيون ما قدي قارن كنيد دريان سيدنا عيسى ناغ جيزو كريه ناغ وليه ناغ كذا هذا لا تسويك الحظ بالك تنهو تنوذ انتك تحبين عيسى كثري والله ثم والله ثم والله ولاش منوك تحبين عيسى عليه السلام ولاش منوك يسيف كان القدر يسكني لا ولاش منوك احترمن ولاش منوك تدفع عن فلاس أم الأمة الإسلامية ولاش ظلمية كان يوم جيمس المنكر باستهزاف عيسى عليه السلام أبدا لو كان عندي كريون لاستهزيف عيسى عليه السلام ما يفرق الإسلام يعتبر كافر خاطر استهزي سيوان رب العالمين يخدم أسل القدر خزر تغنوهن استهزين عيسى سواء جنانس بده استهزين الأنبياء نطني استهزين محمد صلى الله عليه وسلم فأبدا لأنك دين الأمك تحبين عيسى نحن أولى بعيسى من اليهود والنصارى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلاف إخوة لعلاف اسماء ديني مركز عاصنة ثلاثة أربعة الخلاف دريانسن تسمى الأمهات سن شتى وأبوهم واحد يدوي مغان إخوة لعلاف يعني ليث مثنين لا يمكن الأنبياء ليث مثنك الملاح ولهذا عيسى عليه السلام اسم الدوسة ندوى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمى محمد ويسمى أحمد عيسى عليه السلام ذي مسن النبي صلى الله عليه وسلم ذي مسن نوح إبراهيم كل أنبياء والرسل ويتزكي وين ويهدرس الخير في وين أسميك زراد إنسان إذن قال بعد بشر اسم محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال اسم الله شو مذهب ومبشرا برسول ناس عيسى من قوم ناس أكون بشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم شوف أمكن ممكن ويت مثنين أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلاف ولهذا القصة اسميك قصة الإسراء والمعراج اسميك روح النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء الآخرة أسميك تلك السماوات إصدار الأنبياء والرسل في كل سماء أسميك وط يملقى في سماء عيسى عليه السلام ليش السيناء يزرع عيسى الناس جبريل من ويد عيسى عليه السلام ليش الدين عيسى عليه السلام الناس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح شوف الأدب يا رسم عيسى عليه السلام يسنن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج الناس لعسلامة النبي صلحا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولعسلامة سيما إكسلحا اسميه نبي واسميه زيما أخي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سيد المكان من الأنبياء جارسن سيد المكان عيسى عليه السلام قدنا نغيثنا نقطة أخرى مع أنه عيسى عليه السلام يسعى المكانين قدنا مع أنه القدر يصدام قران قدنا ولكن مع ذلك أن اشتريتنا لذي الحجة بشد ياس الإنسان أذي عاند النصارى وذي عاند من ظلت بهم السبيل قال احتفال بعيد ميلاد عيسى مغار نوال نغى الاحتفال برأس السنة الميلادية أيدين الإنسان ويتنقض الشخص أيدين قصب أحقار تغد عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام نكنين تحبيه انت من ليس ابن الله انت من مشير انت من رب العالمين هو رسولك من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولكن الفرح سيس يبغى نحتفل سلمي لدينس عند الإشكال ما نحتفل سلمي لدينس إشكال كبير ذا الإشكال جلال كبير أجدني غير وجه أولا السؤال المطروح إيه وشو تحتفل من العباد فقط سميلاد عيسى عليه السلام إيه وشو تحتفلنا لسميلاد نوح إبراهيم موسى داود سليمان يوشو اللحظ زي ونطرح السؤال يطلع مريس يوفد الجو يوشو انت احتفل فقط عيسى يوشو انت احتفل رسويك نطني لأن طبيعة المستعمر استعمر نصراني وين استعمر نكني اقنشر الثقافة الزينة هم الفرنسيين والفرنسيين نصارى لو كان اليهود استعمر لو كان احتفل سميلاد موسى يعني الاحتفالي هو من بقايا ما تركته فرنسا الزينة مادام يمجاهد الشهداء انعتسب باش شفغن لبذان النيرومية نكنين قيمة الدريان سنة يتمع يجد ان شفغ الفكر انسان مادام يمجاهد الشهداء افكان اذا من انسان باش شفغ نيرومية يلقى عن غض جن احرار لتحيا الجزائر لازم نكنين اذا غنى يتمع انفك شوية قل وقفنا قل جهدنا باش نشوفوا الافكار نسنيغ بالجامل من بين الأذكار دجا احتفال بعيد ميلاد عيسى ميغان سترومي ظن ولينا وإكشم زيس ريفيوني لأنه سعر على قديس. هي أولا. ثانيا الغزو الفكري كيفاش نتعيش عليه في مثورة الإنسان كله وقيش على التلفزة هذه يفحش للشان رومي هذه يفحش النصارى يدفن القنوات الفضائية حاشا هدرا فنشتا فكلما أين الظن العباد بالتلفاز أين الظن الشبح وغير ذلك يكتشم القروي ينسن طبقا تقل الواقع أتعرف في مسلم في تختار الجمعة في اختار المسجد في اختار العظام قران في اختار ومع ذلك أتعرف في تحتفل الأعيادين وهي مشكل كبير أتي أنت وشو تحتفل سواء كان اشتغل بهذا الإشكال إشكال من جهتين من الجهة التاريخية أكدب ذوق تاريخيا أكدب ذوق تاريخيا فعلى ما يتم أنه التاريخيين ميغان الميلادي قال ناس الكالندري غريغوريا التاريخيين أخطأت من قرانين إيوا شو لأنه زيكني رب العالمين قال إن عدة الشهور عند الله أشحال 12 شهر الشهور عند الله 12 قبل ما نذيذين 12 عند النصارى يمكن يقول الأمة الإسلامية 19 قزيك قبل الإسلام 13 ولكن هنا لن تغزيك 10 أشهر أسقاس قل وقت نسن اللي بدوك شهر مارس جونفي فبريل لن تكزيستينا مارس أبريل ماي جوان جويلي أوت من بعد سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر حتى التسمية سبتمبر هو الشهر السابع سبتمبر يعني الشهر السابع نوفمبر أكتوبر عفوا أكتا يعني 8 نوفمبر يعني 9 9 ديسمبر يعني 10 موا يعني في ديسمبر ذا 12 موا خاطر يترد ديكالاج ضمن قرين التاريخ يعني زيكني التاريخ نزل الميلادي لنزيد حتى 10 شهور قد المدة من الزمن عيسى يولد يتعيش يا رسم ارفعت الله عز وجل نهني مازال هيك 10 شهور فتفطن بعض العلماء من الفلك ان السيد الخطأ بالكالندريين ان لازم لنا انه شهرين لان الشمس لا تكمل دورتها الا في 12 شهرا ارنان سن شهور سمانة جونفي فيفري ديكالين الكالندري يقلب دوك جونفي فيفري تاي ديجا اليوم ارنان دان شويه فان خطا فظيع باش تكون الخطا اي اسمي درنان فيفري نان سي 30 يوم الدان الدان دان ديكوفرين دان فيفري هذه لي 28 يوم كل 4 سنين اللي قلت 29 صافي اخطا المدة الديكال التاريخ نسنيك اشو خدمنا باش هاد كوريجينس خدمنا اي ميغارن القفزه اشو تلقفزه هي يخدمت فيه ونس ميس غريغوري الثالث عشر سي بور سيست سمين كالندري غريغوريان غريغوري 13 غريغوري الثالث عشر اشو يخدم ليله الخميس 4 اكتوبر 1582 الصوتي بلا جورني نير ساز كويا نيس 11 يوم ديريكت يعني الخميس 4 اكتوبر الصوتي غ الجمعه 15 اكتوبر صوتين 11 يوم باش يديروا كيبرين الغلط اللي غلطان يعني زمرك تطرحي سؤالك ديال شو كطران ل 5 اكتوبر نغل 6 اكتوبر نغل 7 نغل 8 نغل 9 نغل 15 ايام ذا شو كطران مثلا 10 اكتوبر 1582 حفن دي بغيت تحط تصفطا لانه ليكزيستار التاريخي 4 اكتوبر صوتين ديريكت 15 صوتين 11 يوم باش يديروا كيبرين الغلط اللي خدمه فما الى التاريخ نسناك المعنى أي وقيق لولا عيسى سي بير دو التاريخ هنا يعني مالي وقت 25 ديسمبر سي فو ماشي النهار كيش يقولوا لعيسى لأنه نوه يبدأتوا عليه النار حتى النصارى أتسقسيت العلماء من سنة كدين الخدمات كيش تنضر هنا علي مالي وقيق لولا عيسى قصدت وشو تعلي ما أكيني خطري ترى الخلل التاريخ النغن رويت بزيك نحت 19 شهور ومن بعد نرنات شهرين ومن بعد يوم الشهر نسنقسس يومين ومن بعد نتصوتي 11 يوم نرويت هنا علي مالي وقيق ديلو أنت كما تختار 25 ديسمبر حس سيد مليح أو إنك أنت بغيت تحتفل بتسميلات عيسى باش تعلم تسم 25 ديسمبر ماذا يمثل 25 ديسمبر راني اختاري في ديون الملك ديون الملك اسمي قسطنطين قسطنطينية إلا وثني اللي عبد الأوثاني عبد الشمس اللي عبد الطيش قلنا عندي النصارى ديانا سني فرحك شنق ديانا هنا بصحي شرطة ديون الشر الناس ما تبغي ما تشنق ديانا نون الدوي خلال الحوايج تقد ديانا انه تقديم تهمت كش ما قد ديانا ونكك ونعاون نفسي صور ديانا وحيث تسل القوة لناس نقبل من بين الأمور ديسكشن قسطنطين ديسكشن 225 ديسمبرية وهو عيد الشمس. مش سكانستن سلونج لي سندي. سندي يعني يوم الشمس. سن يعني الشمس. سندي سي لا جورني دو سولاي. هو عيد إله الشمس. 25 ديسمبر هو عيد الوثني. العيد نتجمي كي عبدنا الأصنام. إذا كشميتي القسطنطين غديانا النصرانية أدن في الناس. الناس كني ديجا إروحا غير روحا التاريخ نعيسى ما قرن خطار 25 ديسمبر. إذن قد حقيقة مرة تحتفل 25 ديسمبر مغار النوالي ماشي عيد ميلاد عيسى بالحقيقة. هو عيد إله الشمس ونحن نقول لا إله إلا الله. أثي المعنى 25 ديسمبر لازم تحضر ثمانيك مليح يا أخي المسلم. حتى النصارى حائرون في أمرهم. يوش اسم مر بالعالمين قال سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الصحابة والعلماء وغير ذلك غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. شوف يكنس اسم رب العالمين الضالين الضال دشوت ذويني مراعني برغانيس ذويني مقمشنا نسيت الدوك طلام ولاش الصفة إذ الحق كنذن رب العالمين والله إكتب شبه للنصارى الاسم يضالين خطر راعا النبي إنسان رنسة الإله روح أم بعد أننا كموت نغانس روح أننا عيد الميلاد إنسان 25 سماشير العيد الميلاد إنسوينا أروين الديانة سنكا وعلمنا لهاك نسقال الفني وطارق شرير بالدل ولاش الديانة قلنا تخروت تسواروين ظلوني لولا نيس أم الديانة النصرانية. فلهذا جو بغيت في السؤال إذا انطرح لماذا لا أحتفل بميلاد عيسى؟ لأنه أولا من الجهة التاريخية ماشي ميلاد عيسى هو ميلاد إله الشمس. ومن جهة ثانية من جهة الشرعية أدني ما بني على فاسد فهو فاسد ما دام تاريخيا ماشي من النهارس. إذا الحكم الشرعي نس أن نريد جزارة احتفلت نهاري خطر ماشي هو يوم عيسى عليه السلام هو يوم إله من الآلهة من الأقوامين مثل الرومان عياذا بالله. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان تسميه زيت مغفي كان والله لو كان نفر الإشكال فيه نصروح يكرغ المساجد نسال يثمى ماشي يخبر يسمى غد في 19 قال نغد أزكى مثلا 19 نغسل دزكى نغسل مدزدو ماشي نخدم ماشي خاص 19 قال نغد النبي صلى الله عليه وسلم إجي يغدي وثن السنة كي 19 تشو تسنية أن صوم يوم عشرة أنه نصوم 19 إيوا شو هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. موسى عليه السلام إنجاه رب العالمين من كيد فرعون قسم 19 فيتزم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. أسميت ديوس النبي صلى الله عليه وسلم إوفى اليهود اتزموا نهار يعني اليهود ذي مسلمين نشاركي سنين النغ قموسى عليه السلام اتزموا غسن 19 ده شو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ده شو يخدم ايه من علمي كالزيز إن ده نخالف اليهود أم كان نخالف نصوم يوما قبله أو يوما بعده بل لن بعض العلماء نن ده تزمت يوما قبله ويوما بعده يعني نظم تسن 9 10 11 ولكن بعض العلماء والصحيح أنه يكفي يوم قبله أو يوما بعده. المهم نظم هيك 16 خلف اليهود مع أنه سيد العبادة مع أنه الصيام للعبادة نخدمتي وذم ربي يتحب رب العالمين الصيام يقال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يفرح رب العالمين للعبادة ما نظم. ومع ذلك قبلار النبي عليه الصلاة والسلام أبسع الشبيهة إيون القوم كفر نصر بالعالمين وهم اليهود قصيام قلان بالعبادة إن دخل فمتن خلي كذي قبل أن وافق القوم قشو قل عيد قل فرح نسم قصيام يقوم يا النبي صلى الله عليه وسلم أن وافقهن خلي كان وافقهن قل احتفال سعيد من أعياد سن الوثنية وكان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم قل وقفين سؤال الذي جاوب كل إنسان العامز يا هل ترى غادي فرح الزينة وما رغي زمن تحتفل سوى كان شنو غادي يبقى في لنا كل إنسان يعلم في قرارة نفسه الجواب ولكن يقن سوانشتا ولكن تغلبات شهوة الدنيا يغلبات الغزو الفكري يغلبات المعندة نسمعنا ذيكنا ولح ديوان الذي دمنتي مقسست هذه بطوين مقارن السيرك الفيسيو في الضائرة قلع ندور زيس نسكي ما دنفغ زيس ندور كان مستحيل دنفغ لأن الضائرة السعارة بداية نهاية ندور كان إلا قيوني فما دي دمتين قصست كنس قانس ترمي في الفارومبر للسيرك الفيسيوية ثبتو هذه الديدين وإن خلاص هذه حبس ونشتي خلاص ندور كان تبع اليهود نتابع النصارى ندور ندور ندور كل عمال نتسريح الدين النق كل عمال نتثبت صغرصا وإذا الخطأ أدنى قلاد نقلية مهم إذا وليس شوف ديغ المحاضرة الكتاب والسنة الكتاب والسنة هلغ وكنشتين حرمنا في اللانة أنشتين بل حتى المفسرين قارن في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور بعض المفسرين قارن شهادة الزور ماشي غتشهد في يونس الكذب وإنما تشاهد أعياد الكفار التي هي زور وبهتان بعض المفسرين كتقارنين عمر بن الخطاب إن تجتنبوا أعداء الله في أعيادهم إن تبع لكم في أعداءنا ربهم بعدكم في الأعيادين دجال النصارى اليهود تكفينا أعيادنا الإسلامية عيد الأضحى وعيد الفطرة فلهذا ما يسمع من التاريخيا والسحارة تحتفلت العيدين شرعا والسحارة كذلك تحتفلت وكانشتا والله لو كان خيرا لما سبقنا إليه أحد من الصحابة وغيرهم لو كان خيرا وكان يخطط جنر الصحابة نشتيه لو كان زورنا لو كان بالخير نشتيه كان نفخذ من الصحابة عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ومع ذلك وثخذ النار بل حتى غيت مع عمر بن الخطاب اسمي يبغى يخدم تاريخ هجري اسمي يبغى يخدم تاريخ مسلم دشو التاريخ يختار ويختار لا ميلاد عيسى ولا حتى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اختار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دون بداية التاريخ لو كان يزرع عمر بن الخطاب الاحتفال بميلاد عيسى ذينك شبحن كان يختار ميلاد عيسى نغم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشك ديني أنه الصحابة رضي الله عنهم واحتفل الناس وكان شتاء وكل خير في اتباع من سلف ديك تشيك فهم من الدين خير من عمر بن الخطاب ديك تشيك تحبين الأنبياء خير من أبو بكر الصديق ديك تشيك زران الصرحة خير من عثمان بن عفان الشيك تقول له نغوينك تقول لها غرس علي رضي الله عنهم أجمعين والله أبدا ما تركوه إلا لعلم أين جنود خذين نرى علمني وش تخذين فيكفينا ما كفاهم يكفينا ما كفاهم فلهذا ما يسمع أحد العلماء يذكر ذكي في القصة ونكن على كل حال موضوعي حكم الاحتفال بأعياد النصارى فصل زيس بدرس خاص تأيذ ذكر فقط سعى على علاقة وحيد مكانة عيسى عليه السلام بالإسلام نغد أحد العلماء يذكر ذكي في القصة والله زي عبارة عظيمة لكل مسلم غيور وإن ما زال سعاك نسقى نزحن النيف قدين إن رجل إن تسعير صديق لي اسمه جورج الأمريكي سعام ذكري اسمه جورج وهو أمريكي الشيخ يقرب سعير ذكري واسمه جورج تعيش في أمريكا ده شو يخدم صديقه هو جورجي إن يشعل الله راديو مذيع يتحسسه وقال الدينين أوقف يوم عرفة أوقف العيد مقرن يعني جورج جيد شحفوه يوقف العيد مقرن يمسلم إيوه شو يبغى بيغي كريم العيد بيعير أمي مسلم عجيب اسمه جورج وهو أمريكي يقلق يوقف العيد مقرن باش يمد يوم غي كريمة يزدوه يحتفل أمي مسلم أسمد أنني يوقف العيد يروح يغدي كريم شو جدي مانيس أسل العيد مقرن يكرد إزليسي كريمس يخدم في الدوار في سيخ الماكن يخدم من الغاشي سالس كويا نيكر صباح يروح على الإنجليزة بالزار سحب سنسيب الغاشي الناس الشيخ سلاح قلبي نفهمه ماذا جوح سلاح فنيت ديز قل لي جورج أمريكي كنا هور نغم ماكن دل كفر ومبعد نيت ديت حبه يقضي العيد خلاص بالك دي مسلم اسمي جورج بس حيك كشم غال الإسلام لأن إذا أمريكي كشم غال الإسلام الدين يريس على جنسية أو لغة فنيت ديت احتفلس العيد طيب شيء جميل ولكن بعد ندرس لحد يروح على الإنجليز تشو توي ذي مسلمنا غير كافر لا تشو توي وين يجمع الديار العيد مقرن يعني يروح على الإنجليز الناس الشيخ ثم من جيون أبي عيد ذي مسلم وذي يروح على الإنجليز وثم مارج جيون يتظلا جن المجدات عيدا من الكفار انتهى ما يجي ما قوي لو كان الدين الله واستنا أمريكان يتظلا جن الإنجليز ماشي ذي مسلم بس حتى تحتفل تسوي ذي كرارا تحتفل الأعياد ذي مسلم إيك العيب ذاك دين أبداً أبوصيب الفيه إيه واش أبوصيب؟ أحدي دين أول ما كاش منها يا أكا يا أكا واشو كتشي ما لغا يمسل نتساع وكيف كان القيمة غير أعيابينك كتشي تتظلت بمسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك قلبلهم يقص فم زوارو غلب بلونجري باش تساوي تدايس واش راه تحتفلت. سبحان الله فهمت قال الكافر هي قال له لك تشم غلي قلتي تحت فاس عياد المسلم وثوهي طار قال المسلم لك تشم غلي تحت فاس عياد النصارى. عجيب امرنا ايها المسلمون. فلهذا الوصي ايها الايتام ان نعلم ان عيسى عليه السلام حبيب الى قلوبنا يسعى مكانك الدين النور يسعى مكانك الاسلام يسعى فضل ضم قران وذكر العقيده المسلم تجاه هذا النبي العظيم والرسول الكريم. ولكن مع ذلك أنشتيه مشير الحجة نغض الدليل أن نحتفل سعيد ميلاده لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله الصحابة ولم يفعله العلماء. وأخص بالذكر علماء المالكية، الشيخ الدردير أحد علماء المالكية إنذ أسمي الذكر الناس الذين تجرح شهادتهم سلم نقارت شاهدي عدل يعني السند التموى وذين عدول يقارد من الأمور التي تجرح شهادة الإنسان. يعني إنسان ما في تزرطي تسول خمر، إنسان سارق، إنسان لا يصلي وهي تسوق بنا الشهادين وجزارة تساوي تستنتموان بجواج تستنتموان الكواغط لأنه ليس بشاهد عدل. الشاهد عدل للإنسان يخدمنا المعاصي هي الظاهرين. إنذ من الناس الذين لا تقبل شهادتهم الذي يشهد أعياد النصارية. الإنسان يتحتفل أعياد النصارى لا تقبل شهادته. يعني وكان يبغون أئمنا وذي الحق سنيهما إقلن على مذهب الإمام مالك رحمه الله هو مذهب عظيم. وكان يبغون أدخل من الكلام من الشيخ الدرديري أتصد بشك خدم غير الفتحة أتكتير ليك نغا تسوي التسلي في إمي أي تسوي تبي الدنيا غند الله نشوه ذي سنة الويك هي وذي أغعل مغنوية ونزي سنة احتفل سريبي يومي نصلا ولي زما غادي ديني غادي نسيني قبل غير الشهاده لازم يتساوي الانسان تحت الفدارس وكنشتي. لانه من الامور التي تجرح به شهاده المسلم ان يكون ممن يحتفل باعياد النصارى. شوف سبحان الله اني باش حال العباد الذين جرحت شهادتهم بسبب نشتي. فلهذا انا يتم اقلق غير باش نذكر ايماننا اقلق غير باش نسكن الدين نغيثنا والواجب من اهل الذكر ذي الواجب من العلماء ذي الواجب من الأئمة من طلاب العلم أنه لا نسير الناس. الواجب منه أنه ماشي غندو هاك نكتبدو المظلوم هاك نسقان العباد دو كانك نكتبدو الغشي. لا يا أخي أهل الذكر وطلاب العلم والعلماء والدعاة إلى الله ويك نكفكار بالعالمين زي سن الأمانة يغد بالغن لازم يغد بالغن ولو كره الناس دويد الحق يثم دويد الحق. قرد أحد الشعراء يا معشر العلماء يا ملح البلد من الذي يصلح الملح إذا الملح فسد. إن ديها العلماء تكون ويد الملح إن دمي تتوار الملح من هذه السابقة على الملح. فأهل العلم والدعاة إلى الله هم الملح يصلحون ما أفسد الناس. ولهذا يسمع تنبيه عند العلماء ممكن تنبيه عند يدسن لأن كنسقان كني الطلاب علم تبع شو تقال من علماء تبلغي في دي الغاشي لسنا علماء ولكن أقلق نتبدوز فيرنسن فقط يعني تقارن تعاوذي فيه أقلق نتبلغ نشتاء يويف مثلنا باش الحذر لي ما نسم والحذر نايف ما الدريا نسم كي كنشتيا وتصفهمت الدرياك العقيدة اللي نذكرك وتصفهمت ميك ذليك الموقف من المسلم من هذه الاحتفالات ومن هذه المظاهر مردع دميك هذه في العبادة الصوير مضافة نوال ذات من العبادة الصوير الحصان اللي وراء ذلك هذه تصفهمت ستين تنمية وهي ذي القوم اللي قرب العالمين سورة الفاتحة تحت التنمية غير المغضوب عليهم ولا الظالم دوية الظالمين. سيد العقيدة مرة تنشر تميك دينا تصفرح تميك مشاتي تصفرح تصلح ويش تدخل فن الشرع النار. أخيرا نيتما أختم سيوث المسألة وهو أن نهضر بذي مكانة عيسى عليه السلام بالإسلام يتبينا ديثما أنه يسعى مكانة عظيمة للدين النار ولاش منه ذكر منا من الدين النار. وكان قليثما غديانة النصرانية أنقلغ الإنجيل إنجيل إنسان المحرف إذا ماشي ذا ولا ربي حرف وليس كلام عيسى ولا كلام الله بل هو محرف. أنا فيثما ولش تكثف إدي سب من عيسى عليه السلام أم الإنجيل ويدي قارن أنه كنت دريان عيسى ويدي قارن أنه تحبي سيرنا عيسى كن ويسي مسل من تكرهم والله ثم والله ثم والله ولش منك تحبين عيسى عليه السلام منك نفن الظريم لشو بنذكر ويمختصر شديد ولش الوقت باش أنا ننوسع باش تزط القيمه نسمي لحكي الدين النور نحوج محاضرات ماشي محاضرات باش تزط القيمه لهذا النبي وليش منهم يتي تسبوا لي يهضروا في الناس يلا هضر اديت ورين بغير اخلاق كامل انجيل من النصارى يبدا معي هنا نسخه من الانجيل شو سيقال الانسان مش كيديرو تي نسخه من الانجيل الانجيل يدوي غد الشيعه الغربيه باش ينظر ان العباد النقص دي كريتيا ساكنه دوايه ساكنه دي سي دي دي كوميك وغير ذلك باش هادك الشمل العباد غير النصرانيه وين يصدق لي كتاب مويه مباشره في صرا وفي قراره اين هذا الذكر هذا يجب الذكر ماشي باش تحت تقرات انما كتب الذكر باش تعلم باش قلنا قد الناس والا هذا الكتاب لا يقراه الا المتخصص قد الدين اما عامه الناس اثنين كان قد قرا ما قدش فهمه حس مليح باش قد قار الدينيين النصرانيين شوف باش تقرض في عيسى عليه السلام كيف يد توري ويد الانجيل اللي غتشي انا قد غربي يعني دوين خارند افضلهم وانقاه وغيرك شي يعني قد يمكن شوف هذا الإنجيل ده شو تقرأ في النبي ينسن فزرت العنوان نخذ من كنيه ما كانت عيسى عليه السلام في الإسلام عزيزي ثم كرمت القدريس قدين النفر غوية كيدي قال أنه ابن الله شوف ده شو أقدر في الناس إقارد الإنجيلي إقارد إنجيل متى 10:34 قرض يعني عيسى لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا وتيطر سعانس الفرنسي سعانس تعرف سعانس جاك تعرف في الفرنسي ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais le combat يعني عيسى عليه السلام رب العالمين الدقام في الأنبياء وحب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا اخي تهم ان الاسلام قرنغد هو دين الفوضى هو دين القتل والتفجير خزر انجيل انسان قد لا تظنوا ويد عيسى يقال انه ترى اني جئت لاحمل السلام مش يطلب الدوير يعني عيسى كيسني قال العباد وانما جئت لاحمل لم اتي لاحمل سلاما بل سيفا ويردسكينا غرنوان القتل جئت لافرق بين الابن وابيه والبنت وامها والكنه وحماتها ويكون أعداء الإنسان أهل بيته أثيكو شدي وسع عيسى غرغرنسا فحاشا وكلا يوسدك ندينا رب العالمين رحمة للعالمين بسحنواني شوف شو تقار شوف شو نقارن كنين أن عيسى ذا رحمة مثله مثل جميع الأنبياء وأنه نقارن دان يوسد سوسكي يوسد ذي فرقي خامن أبي أعلم مشاكل ياري خامن أكيد تصور عيسى أكيد تصور إنجيل عيسى عليه السلام إنجيل متى 15:25 ده شو بدي قار كذلك في عيسى عليه السلام امرأة كنعانية مثل تمطوط تصدق عيسى عليه السلام طلبت زيسة تعاون شوف ليش بدينا لكن المرأة جاءت فسجدت له سجدس وقالت ساعدني يا سيدي عوني فقيرة شوف ليش بدينا غيتي عياذا بالله دين إذا وليس فأجابها لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب يعني تمطوط فيها غرس كلبة عياذا بالله النبي عليه الصلاة والسلام يصدى غرس رجل أعرابي وليس مسلم يصدى غرس إفكيس النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين غنم يعني تقطعيه مغلمين فأسلم هذا الرجل يوزل القوم ينسي الناس يا قوم أسلموا إني أسلقوا منه كشمت قدين أي الخير فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر قارن بين السلوك من النبي من الرسل الصح تقارنت بين السلوك تقارن عيسى أينين وانين وهنين عيسى يعني شو كيف يدو وصفهم وصفهم تدنه رجل بشع عياذا بالله أن تصد تنتظر وسنس يا سيدي عوني الناس لا يجوز أن يعطى خبز البنين ويرمى إلى الكلاب يعني المتسل عياذا بالله زيد تيد الأخلاق من النبي ينزل إقلان الإله نسنا غرغور نسنوهن إنجيل متى 16:22 عيسى عليه السلام يهدر وحيد الأتباع ينس الحواريين إلا ينقل الحواريين اسمه بطرس شوف ذا شو سنة عيسى عليه السلام شوف الأدب إدقار النبي وحيد الأتباع ينس فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول مع كلام طويل ومن بعد فالتفت يعني عيسى وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان أنت عقبة في طريقي لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله وفي الترجمة الفرنسية الناس بعد في الليل سطن إبليس بعد في الليل الشيطان يعني أن عيسى سباب لعان اهبر يلا هذول الأتباع عيسى وما زال اشتيه وقرنط ك كذلك إنجيل متى 17-14 يقال برينير أنه رجل دي رجل يويد ميسه لك توصرع يويد الأتباع عيسى الناس سجنت يعني رقمت فوز من هذا القوم يوم بعد يويد عيسى عليه السلام يسخر قيد مي الناس ارحم ابني يا سيدي لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا وكثيرا ومن بعد الناس عرضت في تلاميذينك فلم يقدروا أن يشفوه شو سيدنا عيسى عليه السلام يقزر التلاميذ زمان نرى الناس أيها الجيل غير المؤمن الفاسد الأتباع سيسن قاركين إذا متى أبقى معكم يوي وقد قيم غير كذيذ وند الجاهلين يثلين بالمفسدين يثلين ويهضري في الحواليين تذكر رب العالمين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله خير أتباع الأنبياء والمرسلين أتباع عيسى عليه السلام من أفضل أتباع رب العالمين يخذ مثل يكرمهم بالقرآن أنه يذكرهم بأنهم أنصار الله أسميه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله كان الحوار ينسق لغير أكن أنصار وننصر الله عز وجل يعني في المؤمنين يتوصفهم بأنه عيسى عليه السلام يتشبهن يقرس أيها الجهلة أيها الأغبياء أيها كذا يعني رواية كثيرة اختصرت فقط في المفيد غير إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم يسعي غزيون ثم غدا غدا ومن بعد سقسن الثلامي أنا سوى شفتش مثل ترقيت جنكني خاطئ شوف ذا شو سني جواب عيسى عليه السلام فأجابهم لقلة إيمانكم الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من الخردل يعني كفرهم هذا الكفر نسبة كانت سعي مازال حبة خردل من الإيمان يعني أتبعني شو تسعانا ممكن نشوف القرآن فيه كرم مش عيسى كان عيسى تفرق يكرم الأتباع ينس اجعلهم أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله وصدقهم الله عز وجل في هذا وقالت النبي صلى الله عليه وسلم شو دقار في الصحابين في الحواريين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا يقال تسبوا ثار الصحابين وعيسى عليه السلام وكان أديها الله كابينة تسبوا ثار الصحابين لا أنبياء ليت مثلا أين دقار وير ديني وير النبي عليه الصلاة والسلام بالك تسبوا الصحابين الصحابين وكانت صدق تزل وذرر الذهب وسط الحق ترى مازال وين يخذ منه هني غنشتين فقارن تذين أمثل إنجيل توصف عيسى أنه يتسبوا الأصحابين وفي رواية كثيرة بيغلطك شمازيسا إشارات فقط كي إنجيل متى 21-18 العنوانين يسوع المسيح يلعن شجرة التين القصة إنسان عيسى عليه السلام يعدد ذات الشجرة تبخسيسي سيروث يعني لك ديك سيسي وفلاحت يعني ولا الشيء يموت اسم غيدا لا دايك سنتنس يدعب نص الشر مباشرة الشجرة الحمار فبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع اللوزكي فجاء إلى شجرة تين فرآها فما وجد عليها غير الورق فلاحت الحبزيس ولاحت زيس تبخسيسيني فقال لها لن تثمري أبدا وسرويا الفرنسي جيزو كري مودي انفيغي الى عنيت وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتقال كما شيء كثر عيسى محمد صلى الله عليه وسلم كثر محمد صلى الله عليه وسلم كثر دين الدقار سويني دقار نهني والا علم غن عيسى تخدم رثي قرا شوف ملي كنخدم مس القدر شوف ملي كيستهزئ مسخره النبي صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فسيله شجره نتسمرت ما دي تمزيان نخدة تبستوح إن دوا في يد أحدكم فسيلة فليغرسها شوف النبي عليه الصلاة والسلام قالت مثقم الساعة وقفوسيك شجرة إن الشجرة تيرر الزوت تجتتقم الساعة يعني غيرتك الحق حتى الشجرة شوف هذا الدين العظيم شوف الأنبياء ما دين تسحين تقارن في اللسم سكي دي بنارة في اللسم ديت بغيتها توريت ديها الإنجيلي أيها النصراني أن عيسى عليه السلام إجلال قمة الأخلاق قمة الأدب قمة الرحمة للعالمين يعدد شجرة خطر وفرزيس ويغيل عنيت فقوري ميريمير يوش ليش فيك تخبر ولكن هذا هو الإنجيل الكذاب زين نكمل لك بعضها ويتسمحم إنجيل يوحنا 2:1 وإذا الأدب وحيد الأم الأدب وحيد الأم أنه ثلاثة مغرعوس فثاني الخمر يفك الخمر يفك الخمر يخمن عيسى عليه السلام. كلمس قالت له أمه ما بقي عندهم خمر، فأجابها ما لي ولك يا امرأة. والكلفة ترجمة الفرنسية تخيل شو سينا إيمس إنس مار أس أطوى دمدير سكجي أفير وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كد قرب العالمين برا بوالدتي، عيسى عليه السلام قاد الشيعي يعيدر بغ القاعة باش الخدمة باش الخدمة، وبرا باش تبرغ الوالدين أول أفس تقرر دقيقة راس مار أي ما ما إلا الكمية يا مرأة ماشي حتى يا أمي ناس يا مرأة ما إلا الكمية راه يدين باش الخدمة. يعني عيسى عليه السلام يتدبر واحد الناس عياذا بالله. شوف ماشي بالصوير لكن يقول القرآن شوف قدر رب العالمين وبرا بوالدتي أكيد قرأ عيسى عليه السلام. زين إنجيل يوحنا 2:13 طيب يسوع المسيح يطرد الباعة من الهيكل. الهيكل ليش غمد إليه المسجد أغور نسلوه نيرام كان ندي عبدن. اقترب عيد الفصح عند اليهود فصعد يسوع إلى أورشليم ورأى في الهيكل باعة. الهيكل ليه قيمن زيس كان عباد زنوزين من كنيسة العباد زنوزين في الجامعة، ولكن ويجي زنوزين داخل خذ من طوال الإنسان زنوزين لأنه يجي تبدل نصورضي يعني تبدل الذهب والفضة السيارة فاس نغارهم يولد أورنسن والسيارة فجالسين إلى مناضدهم خذبنا من القارك لطوابل طبلة كاسم زيس العزيز فجدل صوتا يكسد كرفاش من حبال وطردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر وبعثر نقود الصيارفة وقلب منابضها. يقول ليه غربين يوثاسي كتبه طواب النير يوثاهن سوش ليت النير يتيرسني صوردين السنة القاعة يسفغيهن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل أعرابي المسجد فبال ناحية المسجد. تخيل إكش مديون أعرابي غل المسجد النبوي يروح غزدفير يتيرى من تسا مش يزنو زاي ويتيرى من تسا الكارثة. كنت صحابة الغرس مش هتشفغة شو سين النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا الأخلاق الأنبياء من الصح، أنا الأخلاق عيسى من الصح. الناس لا تزرموهم الناس جمسة دي كمية ميقفوك غريز النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن هذه المساجد لا تصلح إلا لذكر الله والصلاة. الناس المساجد دي يجعلها ربي للعبادة ماشي ونشتي الدبيث النبي صلى الله عليه وسلم بلما يقبل يقلب طوابل بلما يكسش اللي تغرس ليس بسباب ولا لعان إلى درجة أن الأعرابي يفرح يفرح يفرح ألم يسن اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قرنط شوف الأخلاق قد تورين في عيسى عليه السلام بالإنجيل أنه يكشن يفز نزين ويزم رسميني غنشت الدوار الحال أهني دعوس رحمة اقلب طواب النسي طار النسي وثاني ذري من النسي يكشد شرطي بذكة الزيسن وحاشة وكلا أن تخدم في عيسى عليه السلام. إنجيل يوحنا 10:7 شوف إذا شفتنا عيسى عليه السلام في الأنبياء إقلام قبلس الحق الحق أقول لكم أنا باب الخراف جميع من جاء قبلي جميع من جاء قبلي سارقون ولصوص فما أصغت إليهم الخراف. إكفرك الأنبياء إقلام قبلس الناس يكلوا يكدوا سان قبلي والناس حاشين كيكان إقلام جميع من جاء قبلي لصوص سارقون ولصوص أكن الدين دين إكنس دي مكر ورب العالمين القرآن دش الدين في اللس فعيسى عليه السلام الدين في ميك قبل ندوى مصدقا لما بين يدي من التوراة. إن دسغت أذ صدق غيئنا قبله من التوراة دوين الأنبياء قبله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنه يكي قلن بعليه ودو يكي قلن قبليه إكل ديث ما كده قال عيسى عليه السلام نوعني ذا يشد قال إنجيل في عيسى سكده من في اللاس أنه يقال دو يكي قلن قبليه سكد ديك الدامن بمكارن وسندد كل لحن الغشي ولهذا لم يتبعهم أحد. وأخيرا لشد قال إنجيل في عيسى عليه السلام إثناء لكنين قال دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ند من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة. أتصمت أن عيسى عبد الله ورسوله أن يسعى مكان دمقران أنه من أولي العزم من الرسول أكسك شمار بيغ الجنة. شوف ذا شو ذا قال إنجيل سنائثنا إنجيلهم ماشي كيف ذكر إنه هني ذكر بسيفة سنسن ذا شو ذا قال إنجيل سن أمي قارن غلطية ثلاثة غلط تروع ترازة ثلاثة 13 إقارد ثلاثة 13 إقارد والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا. فهم عيسى غرس سكن مال ديكسيو. عيسى هو لعنة. استرومي تشوت قرن عيسى. لو كريست en devenant objet de malédiction à notre place nous a délivré de la malédiction. يعني عيسى ملعون. عيسى ملعون. أغرن سننو هذا النبي. يمكن خزيد النبي. وان يخزرن سنب إله خزرن سننه ملعون. ممكن يقول القرآن وجعلني مباركا أينما كنت. ظهر من هو كان القيمة لهذا النبي مذنوه لنغض نكنية كنوا يا أيها النصارى تقارن بأنه ملعون لماليديكسيون جيجيس تقارن أنه ملعون إلي مضي يمكن نقارن ذلك الذي قارن بالعالمين وجعلني عيسى عليه السلام مباركا اجعلت ربي إنسان مبارك أينما كان ولهذا في آخر الزمن ما رضيت ريثما اجعلت ربي مبارك أتي البركة للأرض أتعيش من العباد للرخاء فحاش وكلم لي الملعون بل الملعون من قال هذا الكلام وحاش أن يكون هو كلام الرب جل جلاله وحتى كلام عيسى عليه السلام بل هو كلام الكذابين يقدر بالعالمين يقارد في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما الإنجيل والتوراة فلم تحفظ وإنما حرفت يحرفون الكلمة عن مواضعه تيغ المقتطفات فقط يا أخي وإلا هذا الإنجيل والله نكنسنا أحد المشايخ إنس أردت أن أدافع عن عيسى عليه السلام من الإنجيل فلم أجد من أين أبدأ إنس بغض دفع عيسى بالإنجيل نسو في غلس سنبذ هذا الكتاب كتاب فضائح لعيسى عليه السلام هذا الإنجيل يهين عيسى عليه السلام من هو كرمنا عيسى عليه السلام هو القرآن من هو تحبين عيسى عليه السلام هم المسلمين من هو كسن لقذرنا عيسى هم أمة الإسلام فاللهم إنا نسألك أن تحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكل جزاء بسم الله